حديث ابن عباس في الباب وهكذا قبله حديث جابر يدلان على مشروعية حديث جابر ضعيف كما تقدم معكم يدلان على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة يدلان على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وقد حكاه ابن المنذر في الأوسط 537 و400 عن ابن مسعود وابن الزبير عن ابن مسعود وابن الزبير وعبيد بن عمير وعبيد بن عمير والمسور ابن مخرمة والمسور ابن مخرمة وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق حاصل هو قول الجمهور هذا الذين قالوا وقال الطائفة ليس في الصلاة على الجنازة قراءة وقال الطائفة ليس في الصلاة على الجنازة قراءة ونقل عن ابن سيرين وطاووس وعطاء ونقل عن ابن سيرين وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب الشعبي هؤلاء ما يرون الا الدعاء فيها اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء هذا دليلهم كما سئل والشعبي ومجاهد والحكم محمد الشعبي ومجاهد والحكم محمد وهو قول ابي حنيفه وهو قول ابي حنيفه وأصحابه وقول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين والثوري وسائر الكوفيين ومالك بن أنس ومالك بن أنس وصح ذلك عن ابن عمر وصح ذلك عن ابن عمر قال نافع كان ابن عمر لا يقرأ على الجنازة قال نافع كان ابن عمر لا يقرأ على الجنازة أخرجه مالك الموطأ وسنده صحيح وروى أيضا ابن المنذر عنه من طريق نافع أيضا وروى ابن المنذر عنه من طريق نافع أيضا أنه قال أي ابن عمر ليس على الجنازة قراءة أنه قال ليس على الجنازة قراءة وصح ذلك أيضا عن أبي هريرة وروي عنه خلاف هذا أيضا لكن هذا صحيح عنه وصح ذلك أيضا عن أبي هريرة أن أبا سعيد المقري سأله أن أبا سعيد المقري مقبري كان مقبري سعيد المقري ينظر له سعيد المقري أو المقبري المقبري هو الذي روى عنه سأله كيف يصلي على الجنازة كيف يصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها أو اتبعها من أهلها تبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه وصليت على نبيه ثم أقول اللهم عبدك اللهم عبدك وابن عبدك اللهم عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عبدك ورسولك، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، وأنت أعلم به. ومما استدل به المانعون أيضا أنه خلاف عمل أهل المدينة، إنما هو قال مالك أنه خلاف عمل أهل المدينة، قال مالك إنما هو الدعاء. وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعول بها في بلدنا، وإن فاتحة الكتاب ليس بمعول بها في بلدنا، وهكذا استدلوا بحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا لها الدعاء، كانوا جاء بهذا اللفظ، إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا لها الدعاء. والقول الأول هو الراجح، هذه أدلة القائلين بأنه لا يقرأ شيء، وإنما الدعاء، إنما هو الدعاء، وأما الفاتحة فليس بمعول بها في بلدنا، هكذا يقول مالك، ويستدلون بهذا الحديث، إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا لها الدعاء. والقول الأول هو الراجح لحديث الباب، لحديث ابن عباس، حديث الباب حديث ابن عباس، لحديث ابن عباس وحديث أبي أمامة سهل بن حنيف، لحديث ابن عباس وحديث أبي أمامة سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة على الجنازة، السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في الأولى، ولا يقرأ إلا في الأولى. رواه النسائي عبد الرزاق، قال الحافظ وإسناده صحيح، قال الحافظ وإسناده صحيح، وهو اختيار البخاري، وهو اختيار البخاري رحمه الله. قال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، قال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، وذكر الأثر، أثر ابن عباس الذي عندنا في البلوغ هنا، وذكر حديث ابن عباس وهو حديث مرفوع، فإنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة، ولا يقولون من السنة إلا ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلموا أنها سنة، ولا ينسب الصحابة السنة إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، ولا يريدون سنة أبي بكر ولا سنة عمر، فإنهم يقيدون لا يطلقون إذا أرادوا خلاف هذا. أنا لعمر الله يخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كب، إيش المقصود؟ سعيد بن أبي سعيد المقبري، أحسنت، عن أبيه وهو أبو سعيد المقبري، فإذن هو المقبري يا أخوان، أبو سعيد هو المقبري، هو الذي يروي عن أبي هريرة، ولده سعيد، أحسنت، والله أتبعها، أخبرك أتبعها من أهلها إلى آخره، أحسنت. ويستفاد من حديث أبي أمامة أن موضع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، أن موضع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وأنها تقرأ مرة واحدة، ولا يقرأ إلا في الأولى، وأنها تقرأ مرة واحدة في الصلاة على الجنازة، وأنها تقرأ مرة واحدة في الصلاة على الجنازة، إلا ما رواه حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات. وذكر ابن أبي شيبة عن أزهر السمان قال كان الحسن يقرأ فاتح الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة. وذكر ابن أبي شيبة عن أزهر السمان قال كان الحسن يقرأ فاتحة الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة. انتهى من الاستذكار. تنبيه: استدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى، طحاوي حنفي وهو يرى مذهب الحنفية وأنه لا قراءة في الجنازة. تنبيه: استدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد. قال لو كانت مثل الصلاة الفرائض لما تركت في باقي التكبيرات، سيؤتى بها كما يؤتى بها في الصلاة الفرض الأخرى، فإن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، فلماذا هذه الصلاة الجنازة ما هي إلا في الأولى؟ هذا يدل على ما في قراءة فيها، ليس فيها قراءة. لو كانت فيها قراءة لقرئ بها في كل تكبيرة كما كان الحسن يفعل في الرواية الأخرى، لكن هذا يدل على ما في قراءة فيها. وهكذا لجيء بالتشهد، وإن التشهد في الجنازة ما في تشهد، فإذا ما فيها قراءة لأنها لا يقرأ به في كل تكبيرة، وأيضا كذلك ما فيها قراءة لأن التشهد متروك فيها. فإذا هناك أشياء تترك في صلاة الجنازة فهي ليست كالصلوات الأخرى من الفرائض سواء. تنبيه: استدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد، وقال ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر كيف المذهبية تفعل في أئمة كبار رحمهم الله، يتعسفون بالأجوبة. مذهبية متعبة والحزبية خص منها، ربما هؤلاء يخرجون لأئمة، أما هؤلاء الضائعون يخرجون لأناس زنابيل ما هم أهلا يخرج لهم، مثل البنا ومثل غيره من تكفيريين. هؤلاء يخرجون لأئمة، أئمة أعلام، حاول يخرج له وجه. الصحابي يقول قرأ الفاتحة، أو التابع الذي يروي عن ابن عباس يقول قرأ الفاتحة، ما بقي شيء، كيف تحمل على أنه قرأ على وجه الدعاء؟ قال ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. وقوله إنها سنة يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة، لا إله إلا الله، يحتمل أن يريد الدعاء سنة. وقوله أنها سنة أو إنها سنة يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة. انتهى. قال الحافظ في الفتح الثالث 61 و200: ولا يخفى ما يجيء. قال الحافظ في الفتح: ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقيب وما يتضمنه استدلاله من التعسف. انتهى. قال صاحب تحفة الأحوذي عن قوله بتركها في باقي التكبيرات قال هذا الاستدلال ليس بشيء، فإنه قياس في مقابلة النص، وأجاب عن قوله لعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة إلى آخره، قال هذا ادعاء محض، لا دليل عليه، فهو مما لا يلتفت إليه، لا دليل عليه وهو مما لا يلتفت إليه، الذي ربما يتعصب أحيانا يصير ضحكة، ربما هو إمام كبير لكن أحيانا يتعصب لبعض أصحابه ولبعض من معه فيأتي بالعجائب، مثل صاحبنا الأيام هذه في التخريج لعرفات فاجر يأتي بالعجائب والله في التخريج له. قرأتم كلام صاحبنا هذا كيف يخرج العرفات سب الصحابة، عرفات له كلام في سب أصحاب حنين، تكلم فيه مطعن فيه مطعن ما هو سهل. فنقل للشيخ ربيع قال هذا رافضي رافضي رافضي، أو قال هذا قاتله الله قاتله الله قاتله الله، هذا كلام الشبه كلام الرافضة. ثم قالوا لعرفات، قال له ما يقصد عرفات يعني صاحب منه السديد وهكذا معروف، لكن هو باعتبار ما كان قبل يحكي ما كان قبل، بعد أن قال قاتله الله قاتله الله ما كان يدري، قال أنا السائل سألته وما قلت له فلان يقول بهذا الكلام، نقل له كلام شديد الصحابة وما قلت له، قال فلان قاتله الله، قال ثلاث مرات تكررها، وبعدها يقول هذا كلام يشبه كلام الرافضة. وفي الأخير لما قيل له عرفات قال لا عرفات منهج السديد في هذا الباب، وإنما يقصد كان قبل لما خرجوا مع النساء صلوا ثم تحسن حالهم ما بقي على ما هو عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشخص ينتبه للتعصب يا أخوان، تعب وإن كنت تحب الشخص وتجله وعندك في منزلة سامية رفيعة فلا تتعصب له في الباطل، مثل يعني النصوص أو تتكلف في تخريج كلامه الذي هو واضح البطلان أو خطأ فهو مأجور يدور بين الأجر والأجرين، وأنت تريد أن صوبه أخطأ ونسأل الله خير ونسأل الله أن يعفو عنه وعنه من الذي لا يخطئ. أما نجلس نتكلف في مشايخنا ولعلمائنا ونصير ضحكة ونوسم بالتعصب، فالخطأ خطأ والصواب صواب. هذا حاصل ما ذكر في ما يتعلق بكلام الطحاوي. والجواب عن حديث أخلصوا لها الدعاء، والجواب عن حديث أخلصوا لها الدعاء وحديث أبي هريرة سيأتي. قال ابن حزم في المحلى 35 و100 هذا حديث ساقط. قال ابن حزم في المحلى 35 و100 هذا حديث ساقط ما روي قط. ما روي قط من طريق يشتغل بها. ما روي قط من طريق يشتغل بها. ثم لو صح لما منع من القراءة. ثم لو صح لما منع من القراءة. لأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت. ثم لو صح لما منع من القراءة لأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت نهي عن القراءة. نهي عن القراءة. ونحن نخلص له الدعاء ونقرأ. ونحن نخلص له الدعاء ونقرأه كما أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب هو المرضي أي الثاني، هذا الجواب الثاني هو المرضي. وأما قوله عن الحديث بأنه ساقط هذا الجواب الثاني هو المرضي. وأما قوله عن الحديث بأنه ساقط قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عن محلة ردا على ابن حزم، بل هو صحيح رواه أبو داود 88 و100 وابن ماجه، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة وفي إسناد محمد بن إسحاق والحق أنه ثقة حجة والصواب أنه حسن الحديث وليس بثقة وقد رمي بالتدليس ولكن نقل ابن حجر في التلخيص أن بعض طرقه عند ابن حبان تصريح ابن إسحاق بالسماع، أو أن في بعض طرقه عند ابن حبان تصريح ابن إسحاق بالسماع، انتهى. فالحديث ثابت، وسيأتي معنا في البلوغ الحديث من أهل العلم من أثبته ومن أهل العلم من ضعفه، سيأتي معنا إن شاء الله. أما قول مالك ليس بمعمول بها في بلدنا، قال ابن حزم رحمه الله 35 و100 وهم يعظمون خلاف العمل بالمدينة، وها هنا أريناهم عمل الصحابة الذين هم من أهل المدينة، وسعيد بن المسيب وأبي أمامة والزهري علماء أهل المدينة، وخالفوهم. فمن يعني هذا عمل أهل المدينة؟ قال من علماء من عندكم على قول، يعني نحن أريناهم عمل الصحابة وهم في المدينة، وأريناهم عمل سعيد المسيب والزهري وأبي أمامة، وهؤلاء علماء أهل المدينة، ومع ذلك قال خالفوهم. إذن ما هو علماء، ما هو عمل أهل المدينة؟ هذا عمل بعضهم ليس عمل جميعهم، وخالفوهم بالله التوفيق، انتهى. ثم عمل أهل المدينة، انتهى كلام الحزم. ثم عمل أهل المدينة إذا خالف النص، فالنص مقدم على عملهم وعمل غيرهم. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذه المسألة التي أردنا بيانها إن شاء الله. فالخلاصة في هذه المسألة أنه يشرع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، وهذا هو الصحيح الذي عليه الدليل الصحيح، حديث ابن عباس وحديث أبي همامة سهل بن حنيف، فهما ثابتان يدلان على سنية الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل مع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالف. وهذه تربية جميلة تربى عليها أهل السنة عند شيوخهم، فجزى الله خيرا الشيخ مقبل رحمه الله ربى طلابه على هذه التربية الطيبة، أنهم يأخذوا بالدليل، فإذا صح الحديث فهو مذهبي، ورباهم على عدم التقليد والتكلف في التخريج لعلمائهم. قال لا يقلدوني إلا ساقط. هذه تربية استفدنا منها خيرا كثيرا، فلا تبغى يا طالب العلم إمعه، هذا يضرك، مع إجلال أهل العلم واحترام أهل العلم، وأنت لا تأتي بشيء جديد، خذ بأقوال أهل العلم، نقول أقوال أهل العلم، إياك أن تتفرد حتى تكون معك حجة إذا كان معك سلف. أما أنت صلح نفسك محقق في العصر هذا، ستتعب وستشان ويطعم فيك، لكن تقواه الدرع واجعل ظهرك أهل العلم، ويكون معك الدليل قبل ذلك.